بسم وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ إن للمتقين مفازا

ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان Oh! you عزق الله العظيم.